فكان انتهينا الاسبوع الماضي من الكلام في علو همة السلف ومن تبعهم من الخلف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. نتكلم اليوم في علو الهمة وهو علو همة السلف الصالح في طلب العلم. فالعلم اشرف ما رغب فيه الراغب وانفع ما كتبه واقتداه الكاتب. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لهذيل بن زياد: احفظ ما اقول لك. الناس ثلاثه: فعالم رباني، وعالم متعلم على سبيل الله، وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بدون العلم ولم يلجاوا الى روحهم ركيقه. العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، يعني العمل يزيده ويمنيه، والمال ينقذه النفقه، ومحبه العالم دين يدان بها في اكتساب الطاعه في حياته وجميل بحدوثه بعد موته وطبيعته. وطبيعه المال تدور بزمان كاحده، لا تخزان الاموال وهم احياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من نجم وكرامة من الله سبحانه وتعالى هو حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد. ومقصودنا وخير غير هذا، ليس مقصودنا أن نتكلم في فضائل العلم أو الحث على العلم، فذلك حديث مكرر وكثر فيه الكلام والتصنيف، انما مقصودنا نقل الانظار الى القوه العمليه وهي الوسيله التي تعبت بعلمائنا فخدموا الدين ونشروا بها العلم. يقول الامام المنفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تاملت عجبا، وهو ان كل شيء لذيذ خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. يعني ان الراحه لا تنال بالراحه، وانما الراحه تنال على جسر من التعليم. فكل شيء كلما زاد خطر الشيء وقيمته ووزنه كلما صعب الحصول عليه ويعني تناوله. يقول: تاملت عجلا، وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فان العلم لما كان اشرف الاشياء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتكرار وهذه اللذات والراحة. فلا شك ان العلم اشرف ما يحصل عليه الانسان واشرف مأربي يعني يتطلع الى تحصيله. فمن انه اشرف الاشياء، فبالتالي لا يمكن ان ينال الا باشد التعب والجهد والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت السنين اشتهي الهريسة لا اقدر، لان وقت بيعها وقت كما عندها مثل السماوات طويلة ويشتهي الهريسة. والهريسة يرجى الله أعلم ليست الهريسة المصطلح المصري وهي رجل الحلويات، وإنما الهريسة المصطلح موجود في ليبيا أو بعض البلاد، وهي عبارة عن قمح فيه يعني التوابل كثيرة جدا للشرق وهذه الأشياء. هذا معنى الهريسة عندنا. يقول: بقيت السنين أشتهي الهريسة لا أقدر. تتطلع نحو إلى أن يذوق هذا الطعام فلم يستطع أن يذوقه أولا سنوات طويلة. لماذا؟ لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس من الشيخ، فما استطاع أبدا ما طوعت له نفسه مرة واحدة في خلال سنوات طويلة أن يضحي بلحظة أو ساعة أو وقت من القطع من الدرس في سبيل أن يعني يحضر ليأتي بهذه الشهوة. وإذا لم أعجب مما يؤلف له، عندما لاحظنا في بعض الدروس كنت أذهب إلى درس ذكري يمكن من ثلاث سنين أو أربعة، فوجدت طرق شوارع قوية ليس فيها أحد، فإن حضر يعني رجل طلب حضر التجول على المدينة. المدينة دي أتابع أكثر لقلب المسجد في درس تفسير القرآن، فوجدت المسجد يكاد يكون يعني خاويا إلا من صفين أو شيء قليل جدا من الإخوة، فظننت إن في شيء يعني خطير حصل. حتى فوجد ليس فقط الناس على الشوارع، أيضا طلبة العلم وأيضا عن مجلس القرآن ومجلس الذكر، فإذا بي كان مباراة رواية كرة قدم دولية. فالمشاكل هذا حينما نقارن يعني احوالنا لاحوال الخلف لا انتبهنا الى خطوره الوضع الذي نحن فيه وبعدنا عن هذا المنهج الذي نستعين ونزعم الامتثال اليه. هذا واحد من علماء الخلف يقول: بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر، لان وقت بلعها وقت سماع البصر. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: واما سعادته فلا يورثك اياها الا بذل الوسع وصدق الطلب وصحه الدين. وقد احسن القائل في ذلك: فكل مربي معالي الامور بغير اجتهاد وذوق المحاله. ما دام طلبك نفيس، ما دام طلبك نفيسا لابد ان تبذل ثمنا نفيسا. ومن يعني احب ان يخطب الحسناء لابد ان يدفع لها المبلغ الذي تلتحقه. فالحور العين لا تخطب لا بالبيت ولا بالكفن ولا بالفراش، وانما تخطب بمهر هو الكذب والجد والتعب والسلام. ويقول الشاعر: لولا المشقه فاز الناس كلهم، الجود يمكن والاقدام ابدان. ومن طمحت هيته الى الامور العاليه فواجب عليه ان يسد على محبه الطرق الدينيه وهي السعاده، وان كان تتبعها لا تنفك عن ضرب من المشقه والكره والتاجيل. وانها متى اكرهت النفس عليها وثيقت طائعه وكارهه اليها وصبرت على لاوائها وشدتها اهبط منها الى رياض منقه ومقاعد صدق ومقام كريم. تجد كل لذه دونها لاعب الطبي بالعصور بالنسبه الى لذات الملوك. فحينئذ حال صاحبها، يعني انسان الذي يكد ويتعب في الدنيا في سبيل تحصيل مراتب ومنازل الاخره، ويجد في الدنيا التعب والمشقه والسهر والهجره، يعني الراحه وغير الملذات، ثم اذا به حينما يعاين الثمره في الاخره اذا به ينشد ويكون حاله كما حال فحال القائل: وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها فالهمت اني انما كنت العب. حين يرى الثمن العظيم والجزاء الوفير الذي يلقاه في الاخره فانظر الى عبادات التي وجهاده في الدنيا هذا، لانه كان لعنا كان لعنا على حد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامه. فالمكارم منوته للمكارم، والسعاده لا يؤمر عليها الا على متر من المشقه، فلا تقطع فتاتها الا في سكينه الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن ابي كثير: لا ينام العلم براحه الجسم، لا ينام العلم براحه الجسم. وقد قيل: من طلب الراحه ترك الراحه، من طلب الراحه ترك الراحه. فلا واصل الحبيب انا اليه بغير مشقتي ابدا تروجه. ولولا جهل الاكثرين بحلاوه هذه اللذه وعدم قدرها لتجالدوا عليها بالدهون. لولا ان اغلب الناس في حال الجهل بلذة العلم ولذة يعني السعادة التي يناله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بعدما يعني يشقى ويكدح ويتعب في سبيل تحصيل هذه المراتب العالية، لو كل الناس عينوا ذلك لحصل بينهم تجالب وختال بالسيوف. ولكنها حصلت بحجاب من المكارم، حصلت وحصلت بحجاب من المكارم، فيذهب فيها أغلب يعني الناس، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، لأن فتى الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم بلوغ راية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نقصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العزم عليه. لا تحتم المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلع قطرا. وقد كان أهل العلم رحمه الله تعالى يلاقون المتاعب والشمائل في تحصيلهم بالعلم. مرح الامام ابن مسالم النحوي صاحب كتاب القطر والمغني وغيرهما، قطر هو قطر ايه؟ قطر الندى وذم الصلاه. نعم، ايه المغني؟ كتاب المغني عايزين صوت عالي. نعم، مغني المغني عن كتاب العليم. المدرس هشام نصح طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحقيق، إذ هو شرط في ذيل المراد العزيز الغالي. فيقول رحمه الله: ومن يصبر للعلم يظفر بذيله، ومن يقصد الحسناء يصبر على الأجل. ومن لم يذل النحس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. فيقطع او يقطع السفر ويصل الانسان الى البلد الذي يرومه ويسافر اليه بنزول الجاده وقيم الليل. فاذا حاد المسافر عن طريق ولاد الليل كله فمتى يصل الى مقتله؟ الجد من جدي والحرمان في كتلي فانت تجد عن قليل وهذا تم امله. فعليك يا طالب العلم ان تجد في التحصيل، فان الامر كما قال ابن الجنيد ما قال احد شيئا بجد وصدق الا ناله، فان ما ناله كله نال بعضه. هذا هو علو الهمه في طلب العلم، غير على الوقت ان ينتقى في غير طلبه. فاهم خطائط طالب العلم العالي الهمه الغيره على الوقت، انه يغار على الوقت، يمكن ان يلاحظ بالمال الذي لا يلاحظ بربه ولا يجلس الا الى من يستفيد منه. يعني يحصل مقابله متبادله ان جلسات الانس والسمر والملاح واللعب له فلا يعرفها طالب العلم الكبير العلم. فابعد خطا طالب العلم الجزء في طلبه ان يغار على وقته، ان يضيع في غير ما يقربه ويحصل فيه العلم. بجانب الغيره على الوقت عزم يدلى الجديدان وهو طالب ثقيل، يعني تمر الايام ومع ذلك عزمه لا تنال منه الايام ضعفا او فتوحا او صغرا، انما يظل كالطالب القاطع الثقيل بيت الحاله. وحرص لا يسقي غريبه الا ان يسترق من موارد العلوم باكواب واضحه. فطالب العلم شرب ونهم، شرب ونهم، شريته منتبهة جدا وحريصة جدا على ان يغترف من العلم ويشرب من بحور العلم ولا يروع، لانه يشتاق الى المدينة فلا يقنع بحد محدود. وغوص في البحث لا تحول بينه وبين مكائس العلوم، وعورة المجلس ولا يكون مسافة الطريق، وألسنة مهذبة لا تقع في غو ولا مغطاة، كيف لا وقد سئلت بالحق فأشغلها عن الباطل. أن أعظم ما يعظم الإنسان من آفات اللسان واللغة والباطل أن يشتغل بالأمور الجادة، لأن الإنسان لا يقع في الغيبة والنميمة وهذه الآفات من الجدل والبراء والرياء وغير ذلك، لا يقع فيه إلا نتيجة الفراغ. هذه أعراض مرض الفراغ والبطالة، أما إذا بادر بشغل نفسه بالحق فإنها بذلك تنشغل عن الباطل. كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصديق فيه حالا عجيبا، استثمروا فيه اوقاتهم وافنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويظهر الالباب ويستمروا الهمم. فهيا نطالع احوالهم ونقتدي بهديهم ونسيرهم على سننهم. يقول الشاعر: تحدثتني عنهم يا سعد فبالتالي بهم غراما فزدني من حديثك يا سعد. ويقول الاخر في نفس هذا المعنى هو التشوق الى مطالعه احوال وسير السلف الصالح حتى تقام على الهمم الراقده. كرر علي حديثهم يا هادي فحديثهم يجي من فؤاد القاضي. انبدا اولا ببيان حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على طلب العلم الشريف. فالعلم هو صناعه القلب وهو شغل القلب، يعني العلم وظيفة يأتى بالقلب إذا حمل هم رفع رذيلة الجهل والتحلي بالعلم الشريف فإن القلب يشغل الغاية يشغل ذلك ويكون هذا جل أهمه. فما لم تتفرع من صناعته وشغله لم تنلها. فلابد أن يركز طالب العلم ويوحد همه، وله وجهة واحدة القلب ليس له الا علاج ثاني من شيء واحد فقط، كما قال تعالى: نازع الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلب له يعني لا يمكن ان ينشغل او ان يتغذى لاكثر من وجهه. فاذا وجهت همه القلب الى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. لابد من ترى وجهت همته الى اللذات والشهوات فلن يجد همه تقوده الى طلب العلم. ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوة العلم على لذة جسمه وشهوة نفسه لن ينم درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رضي له أن يكون من جملة أهله. ولذلك كان علماؤنا رحمه الله تعالى يحرصون على العلم وجمع العلم حرصا ليس له بديل. نذكر أمثلة من ذلك. مثلا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يقول: كنت انا وجار لي من الانصار، هو ابن خوالي الانصاري، في بني أمية بن زيد، يعني في ناحية بني أمية، وهو من عوائل المدينة. فكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعلى مثل ذلك. اتفق هو الجواب على أن كل هذا يعني كل نوبات بالتبادل، ينهر هذا يوما يعني عن حق العلم، ثم يعود ويعلم الآخر، ثم يعود ثم يرى الثانية الآخر وهكذا، من أجل أن لا يفوت شيء من العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليه ففي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: أتركت ذلك، لم يعني لم يثني عزمه تصديق هذا الرجل، وإنما لم يبالغ لأن وجد أن الهمة ليس فيها إحاء، عارف أنه إذا بقي معه سوف يجره إلى أسد ويعقله. ولذلك انطلق عنه ابن عباس مع صغر سنه في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه، يقول: فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر ابن عباس رضي الله عنهما أم بدل من نماذج حرص على طلب العلم، يقول: لو كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يأتي عن وقت القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة، فأتى أن يرق الباب حتى لا يقلعه من القيلولة، وإنما حينما يعني يأتيه أن يقول: فأتيكتب ردائي على بابه، يتخذ من ردائه رسالة وينام على الباب في انتظاره وهو خارج صلاة الظهر، يكفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل ارسلت الي فاتيك؟ فاقول: لا، انا احق ان اتيك. فاساله عن الحديث، فعاش هذا الرجل رجل الامطار، فعاش هذا الرجل الامطار حتى راني وقد اجتمع الناس حولي يسالونني، فيقول: هذا الفتى كان اعقل مني، هذا الفتى كان اعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم رمى الهواجر في ضروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارثة في بساتين الشام وثياب العراق وشطران الدين ومجلة والفرات. قال رضي الله عنه: لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا، فأقبلت على عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كي يتعلم منه ويستفيد من تحمله. يقول الشاعر: لكل من الدنيا مراد ومقصد، فإن المرالي صحة وصواب، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون دينه به لي من دينه له. وفي مثل هذا فليناسب كل لها بحسب من الدنيا الغرور بلاه، فما الفضل إلا في نعيم مؤبد به العين رغد به العيش رغد والشراب مساه. يخبر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بأبه في طلب العلم، يقول: كنت آتي بابا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم، فأقيل على بابه، وعلم المكان لأحب أن يوقظ لي لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن أمله، أكره أن أمله وأرجعه. وقال أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فأسألهم أو فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة، قال: نزل بها 27 سورة وسائرها من الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال أيضا: فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به كراطيس، يعني أوراق أو كراتين، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آكله فأكتب فيه، فإذا امتلأ فرحته في جرة كانت لنا قريبا، يعني حتى يعني جاي في جرة مثل الزير يجمع فيها هذه اللحم والعظام التي كتب زلايا عليها العلم. وقال أيضا رحمه الله: لم يكن لي مال، لأن الإمام الشافعي نشأ يتيما فقيرا رحمه الله، لم اكن لي مال وكنت اخذ العلم في الحلال يعني في مستهل العمر، وكانت سن الامام اقل من 13 سنه، وكنت اذهب الى الديوان استوهب الظهور يعني اسالهم ان يهدوني ظهور الاوراق المكتوب عليه لان الظهر يكون خاليا فاكتب فيها. وقال ابن ابي حاتم سمعت المزني يقول فيه للشافعي كيف تهلكك للعلم، كيف حرصك تهلكك في كيف تهلكك للعلم، قال اسمع بالحرف، الحرف هنا بمعنى الكلمه، اسمع بالحرف مما لم اسمعه فتغض اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به ما تنعمت به الاذنان، فيبدو ان كل جسم يكون اذان لشده ما تتلذذ اذنه بسماع العلم لم يكن تنعمه من قبله، فيبدو ان كل اعضاء تكون عباره عن اذان تتلذذ بسماع هذا العلم الشريف. قيل له كيف حرصك عليه؟ قال حرص الدموع المنوع في غلو لذته لله. يعني تخيل رجل، تخيل رجلا جموعا منوعا اللي هو الزواب يعني يجمع يجتهد في جمع المال من كل عرس ثم يدخل به ويغل. كيف يكون شده حب هذا الرجل للمال وحرصه عليه؟ فلما سئل عن حرص على العلم قال حرص الجموع المنوع في غلو لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له؟ كيف تقول العلم؟ قال الشافعي طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. لو تخيلت امرأة ليس لها سوى ولد واحد وضل ولدها، ضل ولدها، فكيف تشتكي البحث عنه الأشجار هذه الضالة؟ يقول هذا هو حرصي على أو طلبي للعلم. هذا محمد ابن سلام شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء، كان جالسا في مجلس الإملاء الشيخ يملي والثور يحدث ويملي فانكسر قلمه فأمر أن ينادى، قال ان بدي نار فتتغير اليه الاقلام، لان طبعا لو ضحى بلحظه واحده يفوت سماع حرف من الحديث او كلمه او جمله لكانت مفيده لا يعودها مال الدنيا، فاراد ان يغري الذين يسمعونه ان يعني يسافروا بقلم في الحال، فرفع سعر القلم الى هذا السعر الكبير جدا طبعا دينار ده شيء كبير قوي، فقال قلم بدينار فتغيرت اليه الاقلام من كل صوت وذلك كي لا يفوت شيء من نومه الشيخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أول من كتبت عنه الحديث أول يوسف. ولقي الإمام أحمد العراق الحديث في بغداد من سنة 79 إلى سنة 86، ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار في بغداد لمدة 4 سنوات، وهو هشيم بن بشير بن أبي حازم الواثقي المتوفى سنة 83. وسمع أيضا الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي وأبا بكر بن عياش، وكان في طلبه من العلم مثالا جدا للشوق والنشاط. يحكي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلبه طلب العلم وهو طفل صغير جدا، يقول كنت ربما أردت البكوع في الحديث، فنحن نريد التفكير في الخروج في طلب العلم، لأن معلوم أن كل الورثة في البكوء، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجد في بكوئها وهو وقت الذي بعد صلاة الفجر، فكان يأخذ قبل أذان الفجر حتى يلتمس يعني يلتمس الحديث. يقول كنت ربما أردت البكوء في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، تأخذ أمي أن تدعاه ويخرج إلى أن يؤذن الناس يؤذن صلاة الفجر أو حتى يصبح الناس. وقال لو كان عندي 50 درهما لقبلت الى زهير ابن عبد الحميد. اما سفيان الثوري فانه قال رحمه الله تعالى لما اردت ان اطلب العلم قل يا رب انه لا بد لي من معيشه، يعني لابد له من كرامة مال او مصدر مال يعني يكون به حياته، يا رب انه لا بد لي من معيشه ورايت العلم يدعوني، راى العلم يمنحي في الناس وانت يوم منه، فكنت افرغ نفسي لطلبه. قال وسألت ربي الكفاية أن يتولى الله سبحانه وتعالى أمر رزقه وكفايته، وعزم على طلب العلم حتى كفى له وجده الإنفاق عليه. قالت له أمه يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمجزله، فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعبدين وعن كل من يحمل علما أو خبرا. وكان سفيان الثوري كثير الاهتمام في طلب العلم، وانتبه جيدا لهذه العبارة. ذكر أبو نعيم أن روح سفيان الثوري كان إذا لقي شيخا سأله، كان كلما يقول الشيخ يسأله، الشيخ يعني كبير السن، كان كلما لقي شيخا سأله، هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا رد عليه وقال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. كان العلم شيئا شيخا سأله هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ومن ظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه علمه. ولم يكن اهتمامه سفيان بالعلم مقصورا على طلبه بل كان يعمل به ويحرص على إسعاده بين الناس والدعوة إليه. قال أبو نعيم أنه كان يقول ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. أفضل ما يستوي به الإسلام بعد الفرائض وطلب العلم. وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال تعالى ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. 50 سنة مقتصرة كان لم يستقله في مجلس نحو ولا لغة. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى 73 و200 أن أبا حاتم قال لي أبو زرعة يعني الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له إن ابني أي إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال من أجبر أباه تناولا. قال الرمان وهو أحمد بن علي أحد رجال إسلام الخبر. فسألت عبد الرحمن اللي هو ابن أبي خادم. سألت عبد الرحمن عن اكتفاء فترة السماعية يعني من أين لك كل هذه الروايات التي رأيتها عن أبيك. فسألت عبد الرحمن عن اكتفاء كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه لأنها كانت كثيرة جدا. فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه. كان يعتني القراءة من أبيه في داخل البيت. كان ربما كان يأكل أبوه وأقرأ عليه ولا يأكل. كان ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه. فيدخل البيت في طلب شيء واقرأ عليه يعني اغتنم الفرصة الى اقصى حد ممكن. فكانت ثمرة تلك الحافظة النجاة على الزمن والحرص على طلب العلم كانت ثمرة ذلك نتاجا علميا كبيرا منه من هذا النتاج كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في العلم. من ايضا كتاب التفسير في عدة مجلدات وكتاب المثلث في 1000 جزء وقال الذهبي رحمه الله تعالى قال علي بن احمد الخوارزمي قال ابن ابي حاتم كنا بمصر 7 اشهر يعني عاش ابي حاتم رحمه الله تعالى مع اخوانه طلبة العلم الذين كانوا رحلوا معهم في طلب العلم في مصر مكث هناك 7 اشهر. يقول كنا بمصر 7 اشهر لم نأكل فيها مرقة يعني لم نأكل فيها مرقة نهارنا ندور على السوق وبالليل ننتخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تبل السمكة 3 أيام وكادت أن تمكن فأكلناها ليئة لم نتفرغ لشويها. ثم قال لا يتطاع العلم براحة الجسد. يقول الشاعر لولا 3 قد شغفت بحبها ما عدت في حوض المنية مولدي ولا رواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المرتدي. هذا هو الإمام سليم بن أيوب الرازي أحد كلاب أئمة المنهج الشافعي بقى 43 و40. يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع دون إفادة أو استفادة. قال أبو الفرج غيث بن علي التنوخي الطري وحدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس. يعني اللحظة التي يستعملها النفس كان يظن بها ويدخل بها ويحاسب نفسه على هذه الأنفاس. لا أدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه سيكون أبو الفرج الإسرائيلي وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في تاريخه فرغ من كتاب أو جزء في الطريق أثناء ذهابه إلى البيت ورجوعه فرغ من قراءته في الطريق. وقال وحدثني محمد بن الحسن أنه رأى سليما خطي عليه القلم او خطي عليه القلم يعني القلم رق ولم يعد صالحا للكتابة. فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه إلى أن قطه يعني تناول القلم وأخذ يعني يقطعه بالمدراء يعني. فإلى أن قطه يهيئه للكتابة من جديد جعل يحرك شفتيه بهذه المحرات يعني بحيث أن حركة اليد حركة الرياضي حركة ميكانيكية ليست حركة ذهنية. فالحركة الميكانيكية يمكن أن يعني يجتمع معها حركة النشاط الذهني. فلذلك هذه الفترة لا تحتاج لقراءة اللحظات التي استغرقت جري القلم وأداب الكتابة ظل يخالف شفتيه. فعلم أنه يقرأ بإيذاء بإصلاح القلم لأن يمضي عليه زمان وهو خارج أو كما قال. فوافق ابن ناصر الحافظ وهذا أبو الطائر الثلاثين رحمه الله تعالى يريد أن يرخص أسلوبه في طلب العلم وفي تحديد العلم فلقطها في كلمة واحدة أهم نار. قال في وصفه كأنه شعلة نار في التحصيل كأنه شعلة نار يعني متخذة في تحصيل العلم. وكان الخليل ابن أحمد الفرهدي رحمه الله تعالى يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. لماذا؟ لأن الوقت يضطر إلى أجل العلم. وكان عثمان الباقلاوي دائما الذكر لله تبارك وتعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغفاري بالأكل عن الذكر. وقال عمار بن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل أي وقت في الليل ما تفرغ أبدا في الليل أن يأكل. فكان يجي يستكتب الحديث وتأتي أخته تلقنه تضع له المقم في ثمه لأنه عنده وقت يتناوله بيديه. أي نعم. فأنا أدري هل بعد هذا بعد هذا الأهالي اللي ما أدري لكن أراها هل الثلاث كان عندهم وقت يعني أن يجلس أمام تلفزيون حتى لو كان راح يعني كمان بلاوة يعني بغض النظر عن الفساد الذي فيه التدرج والموسيقى يا أي ذلك المعود بالله سبحانه وتعالى ما كانوا يعني يعرفون يعني يعملون إلى هذه الأشياء. إن وقت الإفطار وخذت بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. ويقول عبيد بن عيش أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل كانت أختي سبق قبلي وأنا أكتب الحديث. وكان داود الطائي يلتف الفتيت يلتف الفتيت يعني يجمع بين يعني الفتيت اللي هو يعني لو في مثلا خبز زي الثمار مثلا شو الحاجات الجافة ايه يعني ينفطر عنه ايه الشيء الفتيت البقايا اللي هو الفتيت المتفتت. فما كان ياكل خبز يعني لقمة لخبز المتفتت هذه الكلمة وانما كان يلتف يعني طبعا كلمة يلتف اللي بقى نحن نسمع يعني وضع كمية وكمية من الفتيت في يده ويتناولها بلسانه مباشرة. يقول بين تفت الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية يقارب من الوقت الذي يستغرق إلى تناول الفتيت وهو استفته بالوقت الذي يأخذه إذا كان الخبز سليم ويقطعه يخلق ملقمة ويمضغه جديدا ويكسره إلى آخره يأخذ وقت قبل 50 آية فيقول أنا أكثر من 50 آية ويوفر هذا الوقت. فكان يكتف الفتيت ويكون بين تفت الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية ويخرج من نفس المشكاه قول الإمام الجميل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله وأنا أقدر بغاية جهدي أوقات أكيد. ابن عقيل طبعا مشهور بكتاب شهير جدا اسمه الفنون في كتاب مجلد بعضهم يقول 300 مجلد. نعم. يقول وأنا أقدر بغاية جهدي وقت أكيد حتى أختار فرس الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر لأنه بسف الكعك أي كعك يعني يحتل بسرعة فيسرهم وقت سريع أما الخبز إذا مضر عليهم فطبعا هياخذ وقت أطول. يقول وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار فرس الكعك وتحسيه بالماء يشرب الماء بعد المشرب على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر توفرا على مطالعة أو تبطيل فائدة لم أدركها بل إن أحدهم لا يحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم فقد ذكروا لشعبة حديث حديثا لم يسمعه. ذكروا حديثا يقول عن الشيخ والشيخ كلمه مثلا وفاته هذا الشيخ فلم يسمعه منه من الحرم. فلما ذكر له هذا الحديث وهو لم يسمعه من هذا الشيخ جعل شعبة رحمه الله تعالى يتحسر ويقول يا حزناه يا حزناه يا حزناه. وكان يقول شعبة إني أذكر الحديث فأكوتني فأمرض. يحاول أن يوضع الحديث ما ذكره فإذا ما ذكره يتوب المرض من شدة الحزن على ذلك. وقيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفس الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه انك تجدهم يعدون في الطرقات كانهم مجانين. علماء الحديث ورواه الحديث كان الواحد منهم اذا مشى في الطريق فانه يعني حتى يعني يوفر الوقت كان يعدو ويجري بسرعه جدا في الطريق. حتى قرر مشتهر عرف في بعض البلاد انه اذا راى واحد يجري بهذه الطريقه يقول اما مجنون او صاحب حديث. كان يعدون في الطرقات كانهم مجانين. ولذلك يقول شعبه رحمه الله تعالى ما رايت احدا قط يعدو الا كنت مجنون او صاحب حديث. مجنون لا يبالي على هذا الطريق او صاحب حديث تاكله العوره على الوقت ويجري بسرعه حتى يوفر الوقت. يقول المحاق الابو اسماعيل الهروي الامطري رحمه الله تعالى المحدث يجب ان يكون سريع المشي سريع الكتابه سريع القراءه. وبعض العلماء قال يمكن ان يراد سريع الاكل. قال تحلون لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع. ايضا فقال الحاكم الطيبي رحمه الله تعالى حدثنا شيخنا الكناني عن ابيه صاحب الخطابه اسرع اقل علم في ثلاث الاكل والمشي والكتابه. ايضا وعن عبد الرحمن ابن تيميه قال عن ابيه كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني حتى هذا الوقت داخل الخلاء حتى يكون وقتا ضائعا يجعل ابنه يقف في الخارج ويقرأ الكتاب ويرفع صوته حتى يستفيد لأنه يستطيع أن يصطحب الكتاب إلى الخلاء. فكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الأميدي البغدادي الحكيم رحمه الله تعالى وهو عالم كبير من علماء المنهج السلفي الذين نصحوا عنه اشد المنافحه وانتقوا له اعظم انتصار في كتاب مشهور اسمه غايه الاماني في الرد على النبهان. كان ينتاج بالجد الشديد والحرص على الوقت فكان لا يثنيه عن دروسه حماره القيم ولا يخشيه عنها طرف برد الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تاخرهم عن موعد الدرس الى النقد والتعنيف. يحكي عنه تلميذه العلامه الجليل السلفي الشيخ الاهنف الاثري رحمه الله تعالى يقول اذكر انني انقطعت عن حضور نفسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الرحل. فالعلامه بهجت الاثري رحمه الله قال اكيد ان اليوم تكون الرياح كثير لان في مطر ورحم وطين وبرد وكذا وثلج يعني انقطع عن حضور الدرس والله يقول رجلا مني انه لا يحضر الى المدرسه. قال مش ممكن الشيخ يخرج الى يوم ايه الى الدرس. فلما تخطت اليوم الثاني الى الدرس صار ينشد بلهجه هبال ولا خير في من عاقه الحر والبرد يعاتبه بذلك ولا خير في من عاقه الحر والبرد. وقال العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرارا العلامه الشنقيطي من نوادر النبغيين والعباقره في هذا الزمان. يعني كما عبر بعض الاخوه قالوا ان هذا رجل يعني قتل او قبيله كلها من القرون الاولى واستقرت سنه في هذا القرن الرابع عشر الهجري رحمه الله تعالى. كان رجلا يزهد في احواله وفي علمه وفي ملكاته يعني علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول العلامة القرآني رحمه الله تعالى قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل. وطبعا الشيخ الشنقيطي كان ثاني وقت صبيا صغيرا يعني نظام طلب العلم في شنقيط وهو موريتانيا ان الشيخ بينزل بينزلهم في الصحراء واضح، ينزل الشيخ في مكان ويتخذ حينة ثم يأتي الطلبة ويضربون الخيام حول خلفه ويتفرغون تماما للعلم الذي سيتلقاه عن هذا الشيخ، فإذا فرغوا منه انتقلوا إلى غيره في الصحراء واضح. فانظر إلى قضية صغير طفل صغير ذهب إلى الشيخ كي يبلغ عليه كتاب نامية الأفعال. ايه اول كلمة في نامية الأفعال؟ الشهد حضرها الله مستعان، الحمد لله لا أبغي به بدلا، الحمد لله لا أبغي به بدلا. فالشيخ لما ولد الشنقيطي وهو طفل صغير قادما إليه ونازلا عليه لم يكن الشيخ يعرفه من قبل، فأمام ملأ من التلاميذ قال له من تكون من أنت؟ فكنت مرتجلا، لأن الطبيب صغير رد على الشيخ بهذا الباب الذي تنسله عليكم، طفل صغير ذاهب علشان كي يتعلم نامية الأفعال، لأن بسبب كلمة الحمد لله لا أبغي به بدلا. فلما قال له من أنت ومن تكون؟ قال الشيخ الشنقيطي أو الطفل الشنقيطي رحمه الله هذا فتى من بني ذا كان قد نبلا به الصبا عن لسان العرب قد عبلا رمت به هنية عليا نحوته إن سام برق علوم نوره اشتعلا فجاء يرجو ركانا من طحائله تكسو لسان الفتى أزهاره حللا إذ ضاق ضرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا وقد أتى اليوم قطا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي به بدلا. يعني ارتجل هذه الأبيات بمجرد أن سأله الشيخ من أنت ومن تكون. مضى رحمه الله في طلب العلم قدما وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران. القران في هذا السياق يطلب منه أن يقرن بين فنين لأنهم كانوا يحترمون جدا التخصص، يعني عبد الله كان تركيز، يعني كان تاريخ الشنقيطي تحصل علما واحدا إلى أن تذكره ثم تتحول إلى علم آخر. الشنقيطي بالذات بعض المشايخ لما رأوا فيه النجابة والذكاء العبقرية الألزموه ألزموا عليه أن يقرن بين علمين لأن طاقته وقدرته تؤهله لذلك كي يعني يقدر في تحصيل العلم، ولأنهم تفرقوا فيه القدرة على ذلك فانطلق بهمة عالية في نرد وتحصيل رحمه الله تعالى، حتى أن بعض المشايخ كما حكينا ذلك القصد لما رأى عليه عمارات النجابة والمخايل العبقرية قال له يا بني ان العلماء يعني يقولون يذهبون الى ان من راى من نفسه او من انس من نفسه امارات الذكاء والنبهه والبلاء والنبوغ فان طلب الامامه يتعين عليه طلب الامامه في الدين، يعني يشتهي في طلب العلم حتى يكون قد صار هذا فرضا واجبا عليه او كما قال رحمه الله. صور شده انشغاله بطلب العلم في شبابه، قال رحمه الله تعالى في رحله الحج وهو كتاب له مشهور قال الشنقيطي ولما كنت في شأن طلب العلم وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج لأنه ربما عاق عنه كان منشغلا به يرغب في زواجه ويطمع فيه، فلما صار اشتغال بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني، يعني تزوجت رجلا آخر، فتزوجت بعض الأغنياء، فقال لي بعض الأصدقاء إن تتزوج الآن لم تصلح لك تلولت عنك غايات الحسب والكمال ولم تجد من يصلح لمثلك، يريد ان يعزلني عن طلب العلم، فقلت في ذلك هذه الابيات. فيعني رد على صديقي هذا الذي رفعه الحق فان كل البنات المناسبات لك سوف يعني ينتهين ولن ينتظرك احد اذا اقررت عن الاستمرار في الاشتغال بطلب العلم عن الكلام. فاجاب صديقه قائلا دعاني الناصحون الى النكاح وبات تزوجت بيض الملاح فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب النحر جائلة المشاح بحوثا عن مؤشرة الرقاق تمد الراح بالماء الفراح كأن محارها رشقات نبل تذوق القلب آلام الجراح ولا عجب إذا كانت لحاض لبيضاء المحاجر كالرماح فكم قتلت كمية ذات وعيساد الجفون بلا سلاح. فقلت لهم دعوني إن قلبي من الغي الصراح إلى المطاحي ولي شغل بأمثال عبارة فأن وجوهها غرر الطلاح تأخذ الكتب يعني والمسائل العلمية ولي شغل بأفكار عبارة فأن وجوهها غرر الطلاح أراها في المهارف لابسات بواقع من معانيها الصحاح أبيت مفكرا فيها فكنت طرحة لفهم الفجن خاطبة الجناح أبحت حريمها جفرا عليها وما كان الحريم بمتلاحي. هذه إشارة عبارة يعني عن يعني نظر المراهر عنه هنا بالثلاث رحمه الله تعالى بالثلاث العلم وتكلمنا فيه عن شدة حرصهم على طلب العلم من علوم مهمتهم أيضا قراءة كتب الحديث في أجيال قليلة فقد جاءت ترجمة المجد الفيروز الألباني صاحب القابوس أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة أيام بدمشق قرأ كل صحيح مسلم في ثلاثة أيام وألف لا قرأت بحمد الله جامع مسلمي بزوج لمسك الشام دوري الإسلامي عن ناصر الدين الإمام بن زهبل بحضرة حفاظ المفاهير أعمالي وتم بتوفيق الإله وقبله قراءة ضبط في ثلاثة أيام وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن علم وهو يعول بمنخته ففي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الليث بوري الضرير ما نصه وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكسليهلي في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر والثالث من صحوة النهار إلى طلوع الفجر قال الثاني فهذا شيء لا أعلم أحدا في زمانها يستطيعه وقال الحافظ البخاري وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أذل مما وقع لشيخه المجد الغوي فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية ما أدري بالضبط 40 ساعة رملية كان بالضبط يعني كان مقياس منع المدان وقرأ يعني ابن حجر صحيح مسلم في 4 مجالس فيها مجلس القرآن فيها الليل قرأ مسلم في يوم الاثنين وقرأ سنة ابن ماجه في 4 مجالس وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات ثم قال البخاري وأسرع شيء وقع له أي مثل حاجة أنه قرأ في رحلته الثانية معجم الطيراني الصغير في مجلس واحد بين ثلاثي الظهر والعصر وبين الظهر والعصر قرأ كتاب المعجم الصغير وهو الكتاب يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث 1500 حديث بين الظهر وبين العصر من مظاهر علو همتهم أيضا في طلب العلم علو همتهم في الرحلة لطلب العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رحل زائد بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد سافر مسافة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس كي يسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في بصرة ليروي عنه حديثا حتى يتلقى منه مباشرة في بلد عام فقبل إلى مصر تأملوا وتأملوا أيضا أوضاعنا نحن الآن أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحل إلى من المدينة إلى مصر ليقابل عقبة بن نافع رحمه الله ليروي عنه حديثا أو رضي الله عنه ليروي عنه حديثا فقدم أبو أيوب مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها فسمع منه الحديث ورجل راحلته وقفل إلى المدينة راجعا وقفل إلى المدينة رجع نحن الآن في هذا الزمان اللي بيسافر المدينة بالحج البري بالسفر البري يقول أنا فعلت وصبرت وعانيت فتخيل أن هذا يأتي بجمل وأحيانا يكون رجلا على قدميه لكي يأتي لأيوب يعني أبو أيوب يأتي لأخرى الناس فيصل له الحديث ولا يعني يزيل الرحل الأشياء التي تكون على البعير أو الرحلة فإنما يثبتها يصل له الحديث ثم يرجع لفوره ثانية إلى المدينة وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب او ابن المسيب قال كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد وقال ابو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري كنا نسمع الرواية عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من بصرة فما نرضى حتى نرسل الى المدينة فنسمعها من افواههم وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى رحل البخاري الى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي امكنته الرحله اليها وكتب عن اكثر من 1000 شيخ قال الزرقي سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000 لم يبق منهم احد غيري 70,000 سنين يسمعون من الامام البخاري الصحيح وروى عن الراوي لا يدرك الجو من عروج رحلتي النبي في الرحلة لتحت العلم. إذ قال: أول ما رحل أقمت 7 سنين فمشيت على قدمي زيادة على 1000 فرطح. الفرطح كمين؟ 3 أميال. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة في فلسطين ماشيا، ثم إلى كرسوم ولي 20 سنة. يقول الشاعر: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله برها، وإن تلفت كان رجوع قريبا. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونقلا مثل أسد بن الفرات وأبي الوليد البديل وأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أجمعين. من مظاهر علو همتهم أيضا في طلب العلم صبرهم على الفقر ومعاناة الفقر في سبيل طلب العلم. فقد حقق كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخارقة واستهانتهم بها وعدم اشتراكهم بها أو لها تمكنا منهم بمثوبة الصف المختزن فيه العيش والذي كانوا فيه من الفائزين. فهذا قائل منهم يقول متائلا عن مسكن الفقر ومنزله يعرفه فيجتنبه. يقول الفقر قاعد فين؟ أين المخدة الذي يحتوي في الفقر؟ حتى أحضر منه ولا يصلني الفقر. فيخبره الفقر أنه جليسه وأنيسه وقديمه لا يبارحه ولا يتلقه. فقال: أنا مختبع في عمالك، يعني أنا أختبئ وأعيش في عناء الفقهاء، إشارة لأن العالم يعالج الفقراء ولا يفارقه. قلت للفقري: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. في طلاق وإخاء وأخويا بين الفقر وبين العلماء فلذلك لا يفارقه. قلت للفقري: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقر بعينه، إنما استدار الفقر استدار فصار هاء، فصار يمكن تكونها فقها وأصلها فقرا. فيقول مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقر. يقول: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أقرارها. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يستهين بصبرة الفاقة ويكثر جبروتها بصبره الذي غلبها. فيقول فيما نزل إليه رحمه الله تعالى الإمام الشافعي: يقول: أمطري سماء ترنديلا وأخرجي آثار سكرورا سدرا. يعني يستهين بهذه البيوت، يقول: أمطري سماء ترنديل، وترنديل جريرة كبيرة في أقصى الهند في المسجد، أما سكرور فهي مدينة في أقصى المغرب. يقول الشافعي: أمطري سماء ترنديلا وأخرجي آثار سكرورا سدرا، يعني ذهبا. أنا إن عشت لست أعد مقوتا، ولئن مت لست أعد مقبرا. يعني فلا أفعل شيئا بالعيب الكبر ولا الناس. همتي همة الملوك ونفسي لست حر ترى المذلة كفرا. وقال عمرو بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. إخوان الإمام البخاري فقدوه، فقد الإمام البخاري لمدة أيام لم يحس له بأي أثر. قال: فطلبناه فتشوا عنه فوجدناه في بيت وهو عريان، ما هي حتى ملابس يلبسها. وقد لبد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الامر حتى يلاقى فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم: اقضى بمالك طلب الحديث الى ان نقر فق بيته فباع خشبا. دع كل شيء يقول امام مالك في سبيل طلب الحديث السريع، توصل الى حد انه كان ينقد يهدم سقف البيت ويبيع هذا الحكم كي ينفقه بطلب علم الحديث. اقضى بمالك طلب الحديث الى ان نقر سقف بيته فباع خشبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له ابوه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. فانفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. انفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وروي عن ابي حاتم انه قال: ضاقت بنا الحال ايام طلب العلم فعجزت عن شراء الجبر، الجبر نوع من الحرب، فكنت اخرج الليل الى الطرف الذي انزله والتصق بالتراب الحارس، فكان ربما ينام الحارس فكنت انوب عنه، لان ما عندما يشتري به بيتا يستريه به، فكان يذهب الليل وعلى مشاعر الحارس ويعني يرسم عليه. من معاناتهم ايضا معاناتهم الجوع والمرض والشدائد والمخاطرات للنفس في طلب العلم. قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقي به اثناء رحلته في طلب العلم. قال رحمه الله: لما خرجنا من المدينه من عند داود الجعفري صرنا الى الجار وركبنا البحر فكنا ثلاثه ألف، كان ثلاثه ابو زهير المروزي شيخ واخره ميسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثه اشهر، بقوا في البحر ثلاثه اشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقيه فخرجنا الى البر فجعلنا نمشي اياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليله لم ياكل احد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثله، وهو اليوم الثالث كل يوم نمشي الى الليل، فاذا جاء المساء صلينا والقينا بانفسنا حيث كنا، وقد ضعفت ابداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما اصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فقعد الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا انا وصاحبي النيل نوري قدر فرسك او فرسخين، فضعفت وتخذت مغشيا عليه فمضى صاحبي ولا تري، فلم يزل هو يمشي إن كثر من بعيد قوما قد قرروا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم نوح بثوبه اليهم فجاءوه معهم الماء في اداوه فسقوه واخذوا بيده، فقال لهم رفيقين لي قد القوا بانفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت الا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اكفني، فصب من الماء في ركوه او مشربه شيئا يسيرا واخذ بيده، فقلت لما افق ورائي شيخ يلقى، قال قد ذهب الى ذاك ومعه، فاخذ بيدي وانا امشي ادر رجلي ويبكيني شيئا بعد شيء طبعا هذا هو صحيح الانسان يكون في حاله عطش، حتى العرب عندهم خبره جيده في هذا، بيجيبوا ان لما يكون واحد في مجاعه او يعني ناحيه مده كبيره جدا من حياته من العطش فيكون بالماء ويضيفوا ايه خدمه يضيف الماء السدن لانه لن يستطيع ان يشرب الماء متواصلا، فوضع السدن يعلم من وقت اخر يعني يحاول ان يفرده ويخرجه قصه ايه هذا الكلام ايضا معروف من الناس. يقول فاخذ بيدي وانا امشي ادر رجلي ويكفيني شيئا بعد شيء حتى اذا بلغت الى عندي سفينته واتوا برفيقي الثالث الشيخ واحسنوا الينا اهل السفينه، فبقينا اياما حتى رجعت الينا انفسنا، ثم كتب لنا رساله الى المدينه يقال له رأي إلى يمينهم وزودونا من الكعك والسريق والماء، فلم نزل نمشي حتى نقل ما كان معنا من الماء والسريق والكعك، فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على خط البحر حتى وقعنا إلى السلحفاة قد رمى بها به البحر مثل الطرق، فعمدنا إلى حجر السريق فضربنا على ظهر السلحفاة فانفرق ظهره فإذا فيها مثل صخرة البلد، فأخذنا من بعض الأطباق الملقى على خط البحر فجعلنا نعترف بذلك الأكثر، فنبحثه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الرائع، وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع، طبعا كان يتكلم ثالثي، فكان كل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك، يعني كان في عنده شيء من المخل، فما كان يأكلهم إلا باليقطين والقرع، فكل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك، ففيهم واحد يعرف اللغة الفارسية، فقدم علينا ذلك اليقطين من الخبز أياما، فقال واحد منا للفارسي: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ يعني اليقطين مبارك واللحم شؤم يعني ما، فقال ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ بالله الفارسية والأعلى يسمع الرجل صاحب الدار، فقال أنا أختم بالفارسية فإن جدتي كانت فروية. فأتانا بعد ذلك بالنحلة ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. طبعا كل هذا الرحلة كانت في سبيل طلب العلم. وقال بكر ابن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شربت دولي في طلب هذا الشأن يعني طلب الحديث 5 مرات وصل لحالة من المزاعة حتى ما كان يكتب حياته إلا أن يشرب دولة نفسه 5 مرات في طلب الحديث. وذلك أنه كان يمشي في الفلوات والكفار لتحصيل الحديث وتنقيه عن أهله فيناله العطش الشديد في طريقه. تلوم علي أن رحت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة كل له فيا لئني دعني طوالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنها. فقال اليحشي أنا علي الحكم كنت بعقلان أجمع من ابن مطحن وليه فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل فأخذت لأكتب فعجل فقطع من الأياء أن يكتب. فذهبت إلى دكان عباد وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها. ثم فتح الله تعالى علي تنظر يعني شدة الجوع الذي كان يلقونه في سبيل طلب العلم لما يرحلون أو حتى رجل رحيل يبيعون كل ما لديه في سبيل طلب العلم لأنهم كانوا يحصلوا في سبيل طلب الحديث لم يتفرغوا لكسب أو لطلب رزقي. فيقول وقعدت بقرب الخباز الخبز حتى يتقوى رائحة الخبز. يقول ثم فتح الله تعالى علي. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرجوكة يائسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعينه التي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم يعني لا يغلب لذة الطعام. خذ يابس كاس بشربة ماء من النهر كل ما جاع. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه. يقول الداروين ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. أيضا من ملامح علو همة في طلب العلم معاناتهم السهر في طلب العلم. لذلك لما قيل لبعض السلف لما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال بالسهر والسهر والذكور في السحر. وقال خطيب البغدادي وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. ورادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأيدي. وكان الشيخ أبو علي شيخ من أهل العلم كان يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يضرب يقر به النوم ويراد أن يغتنم الليل ولا ينام فيكشف جلده عن ظهره حتى يعني يتعرض لهواء البارد فيصيبك ولا تستطيع النوم. وكان محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل كان عنده الماء يغير نومه به وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. ويقرأ ابن المداد أن محمد بن عبدون صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة 15 من دراسة 15 من عبادة. 30 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء 15 سنة منهم لأنه كان يصلي يسهر في طلب العلم ثم 15 سنة بعدها في التعبد. وحكى الربيع عن يعني يقول الشاعر يهوى الديادي إذا المغرور أغفلها كأن شهب الديادي أعين المظلوم يعني أعين وتعب. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة يعني أبوها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت إنما استيقظ يحتاج إلى أن يخرج له الاستراج الدول يعني. ففي ليلة من الليالي أيقظ ابنته أو ادخر ابنته كي تبيع له الاستراج 70 مرة 70 مرة احسبها كده اسمها على 10 ساعات مثلا قم كل كم دقيقة يؤخذ ابنته كي توصل له أسرع يكتب شيء مثلا أو يذاكر شيء ثم ينام ثم يستخدم ثانية يعني نوع من الأرق لكنه أرق محمود لأنه ما يستطيع النوم لأجل شدة شغفه بالعلم. وقال الحافظ ابن كثير وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السؤال فيكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يكتب السؤال ثم يقوم مرة أخرى فأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وكان أسد بن فرات قاضي القرآن كتلميذ الإمام مالك ومزود مذهبه وهو أحد القادة الفاتحين فتح كلية واستشهد بها سنة 13 و200 رحمه الله. كان قد خرج من القيران إلى الشرق سنة 72 فسمع الموطأ على مالك بالمدينة ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني. ولما حضر عنده قال له إني غريب قليل النفقة والسماع منك نذر والطلب عندك كثير فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن اسمع من العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك فبيت عندي وأسمعك. قال أسد وكنت أبيت عنده وأنزل إليه ويجعل بين يديه الشيخ يجعل بين يديه قدحا فيه ماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح يده بالماء فانتبه فكان ذلك دأبه ودأبه فكان ذلك دأبه ودأبه دأب الألم بنص آخر ويأوى أن يقرن به الماء البارد حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. وكان محمد بن الحسن يتعاهده بالنفقة حين علم علم أن نفقته نفذا وأعطاه مرة ثمانين دينارا حين رآه يشرب من الماء السبيل وأنبه بالنفقة حين أراد الانصراف إلى العراق من العراق. وقال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك والليثي وغيرهما كنت آتي مالكا غلسا يعني كان يأتي الإمام مالك في آخر الليل فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة فكنت أجد منه في ذلك الوقت شراح قبر فكنت آتي كل سحر فتوسطت مرة عتلة فغلبتني عيني فنمت فأخذ العتلة من المدخل فغلبت عينه فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فركبتني جارية سوداء له برجلها جارية سوداء لمن مالك ركبته برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج إن مولاك قد خرج ليس يغسل كما تغسل أنت اليوم له 49 سنة قبل ما صلى الصبح إلا بوضوء العتبة ظن في السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قال مين يدخل في هذا الوقت في آخر الليل بيت مالك ويجلس معه هكذا إلا كان عبدا من مولى من مواليه. وقال ابن القاسم وأنقت بذلك مالك 17 سنة لا بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر فإذا شاب متنفس دخل علينا فسلم على مالك فقال أتيكم ابن القاسم 17 سنة. قال من نصف بعد 17 سنة أتى هذا الشاب فدخل طبعا عارف أن أبوه موجود عند الإمام مالك فسأل عن مين المشهور أكثر طبعا الإمام مالك فقال أتيكم فسلم على مالك فقال أتيكم ابن القاسم فأشير إليه فأقبل يقبل عيني فوجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني 17 سنة ينادي الإمام مالكا بثلاث بنات. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته تحت هذا البقاء. وقال أبو يعلى المصري اصبر على مضض الإجلاج بالسحر فبالرياح على الحاجات والبكر لا بعد جنة ولا يدرك مطلبها فالنشر يحلب بين العجز والبدر. إن الرياح يتبخر ويريح بالحك من العجز والضجر الملل وعدم المتابعة. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثرين وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالصبر. فحكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى عن شيخ الإمام الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي قال سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول كتبت بيدي 90 مجلدا وكتبت 700 جزء كل ذلك من علوم الحديث وصفات غيره وكتب ذلك من مصنفاته وغيره أشياء كثيرة. قال النووي قال شيخنا ولم أره ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في السؤال كان دائما السؤال في الليل والنهار. قال وجاوزوه في المدرسة يعني في القاهرة بيتي فوق بيته 12 سنة جواره لمدة 12 سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا لذلك ضوء التراب في بيته وهو مستغل بالعلم. وحتى كان في حال الأكل والكتاب فالكتب عنده يستغل فيها. فنورهم من جدهم وتهيهم، يعني هذا النوع الذي كان يعني أهل العلم إنما هو أثر الجد والسعر في طلب العلم. فالحافظ الدياء أبي محمد المقدسي يقول بعض الناس يوصيه كأن النور يخرج من وجهه ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء. وقال الزمخشري واقفا فلزم العلماء بإطلاق ليلهم وطول سهرهم، سهري لتنفيح العلوم ألذني من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عرفة أجهى وأحلى من مزامة ساقي، وطرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق. الدكاه الحجر الذي يضحك به الطين، الطين لما يضحك فهذا الحجر اسمه الدكاه. وطرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدكها نقري يلقي الرمل عن أوراقي، آليت طهران الدجى وتميته نوما وتجري بعد ذاك لحقي. وقال النووي رحمه الله تعالى ويحكي عن اوائل طلبه للعلم، قال وبقيت سنتين لم اضع جنبي على الارض. بقي سنتين كاملتين لم يضع جنبه على اطلاق على الارض، وانما كان اذا اراد ان ينام وهو جالس ثم لا يلزم ان يستيقظ للاستمرار في طلب العلم. حكى البدر بن جماعه انه سالوه رحمه الله عن نومه، فقال الامام النووي رحمه الله تعالى اذا غلب من النوم ابتلته الى الكتب لحظه وانتبه. وقال البدر وكنت إذا أتيته أزوره وضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانا أجلس فيه، ما كان إزاي يجد مكانا يجلس فيه من كثرة الكتب التي يتلاها. وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبا عن المحب الصامت وأضاف إليه حديث الكتب ستة، ومعجم الطبراني الكبير ومسلم البزار ومسلم أن يعلى المسلمين وأجهد نفسه كثيرا وفعل به تعبا عظيما فجاء لا نظير له في العالم وأحمله إلا من بعض مسلمي الرواية فإنه مات قبل أن يكمله فإنه عوجل بكشف بصره عن الإمام الكثير الموتي من كثرة سهره في طلب العلم. يقول الذهبي الكثير يحكي للذهبي يقول لازلت أكتب فيه في الليل والفراز يناولك، يناولك يعني يحفظ الضوء ويعود مرة ثانية الاختراج ينولق حتى ذهب بطري معه ولعل الله يقيد من يكمله. أيضا ممن اشتهر بالسهر في طلب العلم الإمام الجليل تقي الدين ابن بقية العيد رحمه الله تعالى، بعد أن قام الإمام ابن بقية العيد بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمشق والحجاز، فأخذ العلم عن كبار أساتذة في عصره فعمق في المذهبين مذهب مالك والشافعي، كما تعمق في علوم الحديث والتفسير وعلم الكلام والنحو والادب، واتقن وهو شاب المذهبين اتقانا عظيما وبلغ به الى درجه الافتاء بهما. يقول الاثنوي حقق المذهبين معا يعني المذهب مالك والشافعي، ولذلك مدح الشيخ ركن الدين ابن الطالح المالكي بقصيده يقول في جملتها صدى للعلم صدا في صداه، صدى يعني مال واحد وعشق، صدى للعلم صدا في صداه في فتره الصدى، صدى العلم صبا في صباه فأعلي بهمة الصب السبي، وأتقنها الشباب له لباس أليل ثمانه والشافعي. كان رحمه الله تعالى منقطعا للعلم والعبادة، فكان لا ينام الليل إلا قليلا، كانت أوقاته معمورة بالدرس والمطالعة والتحصيل أو الإملاء والتأليف ورواية الحديث، فإنه أراح نفسه الله بذلك العناء فلا يرى إلا قائما يصلي في المحراب أو جالسا يتلو كلام الله أو ناسيا يتفكر في رزق الله مدة الزرع بسرعة مستدلا بذلك على قدرة الله ووحدانيته، فهو منصرف بجسمه وفكره فلاد ليله ودوام نهاره إلى البحث والتحقيق والاستمرار والتنفيق أو الصلاة والقيام وتقديس الله الملك العلام. وأصدق مرآة يحيى به قوله الجسم يغيظه شقوق الحزنة والقلب عذابه علو الهمة والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحة ما تدفع عليها الرحمة، وهذا هو علو همته في درس العلا ونيل المرام، فسهل فكره باستنباط الأحكام الشرعية وخدمة الدين والأمة والتزودين بالتقوى. يقول الزكي في حاله ان دعوة الليل علما وعبادة كأمر العباد، ربما اوعد الليل فطالع فيه المجلد او المجلدين، وربما تلا آية واحدة فتورها الى مطلع الفجر. وقال الاسوي حتى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بن الكلابي رحمه الله تعالى، قال دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدا وقال هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت. وقال الأسود أيضا له قدرة على المطالعة، رأيت خزانة المدرسة اللذيذة بطول فيها كتب من جملتها علوم الأدلة مثل القطار في نحو 30 مجلدا وعليها علامات له. وكذلك رأيت كتب المدرسة التاريخية، رأيت على السنن الكبرى البيهقي له فيها بكل مجلدة علامة، وفيها تاريخ الخطيب كذلك ومعظم التواريخ كبير الأصل. وقال أخبرني شيخنا الفقيه سلام الدين الدنوري أنه لما ظهر الشيخ الكبير في نبراق العيد اشتراه بألف درهم، النقيش العيد اشتراه بألف درهم، وصار يصلي الفرائض فقط واشترى بالمطالعة إلى أن تنهى، ونشر عنده هو والغزالي في الفقه، فقال أبو سعيد في السماء، ويقال إنه طالع كتب الفضلية عن آخرها، وقال ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه، يعني من شدة استحضاره وتذكره. نختم او الخبر قبل الاخير ايضا لعالم من العلماء المعاصرين وهو العلامه الشنقيطي رحمه الله الذي سبق ان تكلمنا عنه. قال ابنه عبد الله حدثني ابي انه كان يقرا في البلاد زمان طلبه العلم في مختصر الخليل في اول كتاب النكاح حتى وصل الى قول خليل في عشره ندبه ولو بيع سلطان لفل. قال لي اقرانيها شيخي بعد العصر، وكانت دراسته جردية جردية أن يقرأ كل نقيل في الباب. قال فأخذت شراح خليل وحواشيه على هذه المسألة وجلست أراجعها حتى جاء الليل، ثم أوقفت النار أطالع في غيرها إلى الصبح ولم أنم ولم أصلي غير قريرا، فوجدت أن للشراح في قول خليل قولين، ولو كنت أبحث في الكتاب والسنة لأتيت للأمة بالعجب. يعني ليلة كاملة في شرح هذه الجملة المختصرة ست كلمات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولي شغل بأذكار عبارة فأن وجهها ضوء الصباح أبيض مفكرا فيها فتمحى لفهم الفدم خاطرة الجناح. الفدم اللي هو ثقيل الفهم أو الغريب. يقول الشيخ عطية سلمى وتلميذ الشيخ بعدما حكى هذه القصة قال: نعم إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يذل الأسعى وقد تعرض القول العمل. حدثني رحمه الله قال: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشن في نفسي على ما تعود ولم يرمي لغمائي، فكنت من عنده وانا ايد الاتحاد الى ازاله بعض النفس واباحه بعض المشكل. وكان الوقت ظهرا فاخذت الكتب والمراجع فطلعت حتى العصر فلم افرغ من حاجتي، فعادت حتى المغرب فلم انتهي ايضا، فاوقد لي خادمي اعوادا من الحطب اقرا على غيرها سعاده الطلاب، ووقمت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما ملأت أو كتلت، والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي، لم أقم إلا لثلاث فرص أو تناول طعام، وإلا أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي فزال عني الناس، فوجدت هذا المحل من الدرس غير ذي الروح والفهم، فتركت المطالعة ونمت وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم. اكتفاء مما حصلت عليه واستراحة من عناء سهل البارحة فقد بات مفكرا فيها فأضحت لفهم الفجر فاقرة الجناح. نختم الكلام في هذا الفصل وهو شدة يعني سهل في طلب العلم بهذا الخبر عن العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوفي البغدادي رحمه الله. يصبح حاله أثناء مجاردته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العشرين. ونحن بلا كلام يقول رحمه الله: وإني ولله تعالى الجنة منه ليفض عني السماء. تعرفون الإمام الألوفي من أعظم الناس بلاغة بليغ جدا، يعني تقول: وإني ولله تعالى الجنة منه ليفض عني السماء وليفض على رأس العناء، لم أزل متقلبا لاستكشاف سره المكتوم في القرآن، متركبا لاستكشاف رحيله المكتوم، طالما فرغت نومي لجمع شواهدك وفارقت قولي لإرسال قرائدك، فلو رأيتني وأنا أقاطف بالجميل صفحات الكتاب من السعر. طبعا تعمل ايه جدا يعني معناه ان النوم يشد جدا عليه حتى ان الجميل يصافح الورق يعني تظل تهوي ورقه الى ان تصطدم بالورق على المكتب او يقول فلو رأيتني وأنا أصافح بالجميل صفحات الكتاب من السهر وأطالع إن أعرض السمع يوما على نور القمر في كثير من ليالي السهر وأمثالي إذاك يرسلون في مطارق له ويرسلون في ميادين الزهو ويرسلون مسرات الأسباح اللي هي الأجسام يعني الهياكل ويرسلون مسرات الأسباح على لذات الأرواح ويعني ويهدون نفائس الأوقات لذهب خطائف الشهوات وأنا مع حداثة سني وضوج عقلي لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم. أستفي الليلة لهذا الخط وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.